هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة علما بأنه غير متزوج، إذ أنه في بلدنا يقولون يجب أن يكون الإمام متزوجا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل هذا الشرط، يجب أن يكون الإمام متزوجا ولا متزوج، لا حرج في ذلك، هذا قول باطل. الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا، فإذا صليت مع أخيك صلي خلفه، لا تصلي معه، المرأة لا تصلي مع الرجال، إذا صليت معه في الليل مثلا في التهجد الليل تكون خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، يلزمه يصلي مع الناس في الفريضة، ولا يصلي في البيت، وإذا صلى في البيت لأن فاتت الصلاة بسبب نوم أو يحرس، أو صلاة النافلة في الليل وصليت معه فلا بأس، لكن لا تقف عن يمينه ولكن خلفه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يكن خلف الرجال، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس، فصفت أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفه، وفي الحديث الآخر صفت أنس واليتيم خلف النبي وهي من ورائه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.